البعد طول والجفا يبلي. يا سادة البعد طول والجفا يبلي. ما كانش العشم تهجرني وانتم حبايبي. انت الذي قد ورثت الحسن عن سيدنا النبي. حتى صغيرا لكم قوم الحبايب بي. يا آل طه عليكم حملتي حسين. يا آل طه عليكم حملتي حسنا. إن الضعيف على الأجواد محمول. وجئتكم بانكساري نحو حيكم. أرجو القبول فقولوا أنت مقبول. على الكرام إني قد حسبت. وللصبطين مملوكا كتبت. على الحسن إني قد حسبت. وللصبطين مملوكا كتبت. وبالأشواق للأقمار زبت. فيا فرحي إذا أنا قد أتيت. لآل البيت ونلت عندهم منايا. نلت عندهم منايا بزين العابدين صلاح حالي. بزين العابدين وحب أبي حسين رأس مالي. بزين العابدين صلاح حالي. وحب أبي حسين رأس مالي. وذكر جنابه العالي حلالي. وإني إن تطالبني إخواني. أمد لهم يدي يذهب عنايا أمد لهم يدي يذهب عنايا فهم أهل العلوم وكل مطلق أهم من خير خلق الله أقرب وهم من خير خلق الله أقرب خصوصا من إلى الزهراء تنسب خصوصا من إلى الزهراء تنسب يا كريمة آل البيت يا زينب يا كريمة آل بيت الله زينة لعل الإحسان أشرف المؤمنين عساك أن تكوني لي مغيثة عساك أن تكوني لي مغيثة أجيبي لدعائي يا رئيسة عساك أن تكوني لي مغيثة أجيبي لدعائي يا رئيسة وكيف أضام إذ أنت رئيسة كيف أضم إذ أنت الكريمة وصاحبة المواهب يا نفيسة كيف أضهم إذ أنت رئيسة صاحبة المواهب أنا كيف أضع إذ أنت الرئيسة كيف أضع إذ أنت الرئيسة صاحبة المواهب يا نفيسة آل البيت أنا المشتاق لوعديكم الحسين أنا المشتاق لوعديكم يا مرمى الكريم أنا المشتاق لوعديكم نظر ترضى لي العشم فيكم طمعا بنظر ترضى لي العشم فيكم والله يا سادتي من سأحبكم أبدا ولن سأفضل أيديكم يا حادي الأحباب في مجمع العشاق كلهم يا كريم محبكم مشتاق يا حادي الأحباب في مجمع العشاق ما كلهم يا رئيس محبكم مشتاق مدد يا آل البيت يلي باب الرضا فيكم مدد يا آل البيت يلي باب العطا فيكم مدد يا سيدنا الحسين يلي باب النبي فيكم مدد يا ماما يا ماما يلي باب الرضا فيكم مدد يا ابو علي يلي باب الرضا فيكم عودوني على الرضا سيدنا الحسين الحسين عودوني عودوني على الرضا عودوني عودوني الله الله ماما الخير ما عودوني عودوني على الحنان عودوني عودوني الله الله عليه عودوني عودوني على العطاء عودوني عودوني بعزكم وذلي في هواكم بعزكم وذلي في هواكم عدوني بالوصال وواصلوني وريقوا وانفروا بالوصل كسري ألا ريقوا وانفروا بالوصل كسري وعن أبوابكم لا تطردون أسرتم في محبتكم فؤادي يا ناس يا لي مليكم في الجمال وصفا دعائي اللي مليكم في الجمال وصفا خطري أنظر النبي وقعد حيده وصفا وقل لأحبابي قاسنا الحسن وصفا كنتم في سويد القلب مني وبالحسن البديع ملكتموني سكنتم في سويد القلب مني بالحب حسن البديع ملكتهن فسرت كعامر مجنون ليل أنا سرت كعامر مجنون ليل وزاد من الغرام بكم جنون كرام يا كرام كرام يا كرام الله الله يا أهل البيت يا كرام نسل النبي يا كرام الله الله يا كرام على الباب على الباب يا كرام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمدحنا بيزين ودست النساء زينب أمدحنا بيزين ودست النساء زينب لبس حرير سندسي ومن تحت الحرير زينب لبس حرير سندسي ومن تحت الحرير زينب أخت الحسن والحسين السيدة زينب أخت الحسن والحسين السيدة زينب نده سيدنا الحسين من برزخ روحي نده سيدنا الحسين من برزخ روحي شوف الملاعين دخلوا مصر يا روحي لحارب بروحي لحارب لحارب بروحي زينب دنا الجلال وأجن القلب من جوع دنا الجلال وأجن القلب من جوع كان شغلك جمالي اعبده هو إن كان شغلك جمالي اعبده هو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تجلى الله الله الله الله الله تجلى الله الله الله الله على قوم يا عين قوم أحب الله الله الله الله الله تجلى الله الله الله الله على قوم يا عين قوم فنوا في الله لسر مدح في سيدنا النبي وأولاد الإمام علي سيدات بلدان نظام الرجال عليه سيدات بلد نظام الرجال عليه أنا جدي أحمد وأبويا الإمام علي سيدة يا منجدة يا سيدة يا منجدة بنت الكرام أم الحنة علي المقام بنت النبي بنت الكرام أم الحنة علي المقام يا رئيس يا مشير أم العوج أم الكرام لا حزب البلد نظرة بيضة لله لله بنت النبي بنت النبي محسن منصب لجل النبي لله لله نظرة بيضة سيدة تقول ده نظام الرجال علي أنا جدي سيدنا النبي وأبويا الإمام علي قد مركب الحب Yeah. علي لا إله إلا الله خمرة عشقنا والوحدانية يا أساس كل أساس الوحدانية يا أساس كل أساس والثاني نصلي على سيدنا النبي والثاني نصلي على خير الورى يا رب أحسن منطقي وخلاصي يا رب أحسن منطقي وخلاصي وسلسا طرق الهدى فتحت لنا عن شيخنا اللي جابها بإخلاص شيخ الطريقة والحقيقة والشرف أبو علي تاج عقل وراسي يا أبو علي تاج عقل وراسي يا أبو علي تاج عقل وراسي علي تاج عقل وراسي من يتبعنا يذوق طعم شرابنا من يتبعنا يذوق طعم شرابنا واللي يخالفنا يصد بلاش اللي يراعينا نراعيه في العلا اللي يراعينا نراعيه في العلا نسقيه خمرا صرف من غير كاس بحق أياديكم ورفعة شانيكم نعم بحق أياديكم ورفعة شانيكم وما لكم في الكون أمن منصب يعلو أو بحق أياديكم نعم ورفعة شانيكم أما لكم في أمن منصب يعلو لأنتم لقلبي كزلال على وأنتم لي أجفاني إزار مدف حلم أأمنا بكم ما حلت عن دين حبكم قسما بكم ما حلت عن دين حبكم ولو فتك في الآسنة والنبل لو جاءني طيف الخيال مبشرا وهبت له روحي وكل وما يغلو لو جاءني طيب ليس على المحب ملامة زلاح في أفق الوصال صباح لا ذنب للعشاق إن غلب الهوى للعشاق إن غلب الهوى